وأحسنت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقد سبق في الدرس الماضي ذكر طرف من قصة يوسف عليه السلام ومما سبق معنا هناك أن امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وغلقت الأبواب ودعته إلى الوقوع في الحرام وفقه الله تعالى وأرشده وهداه وسدده فلم يستجب لها وسابقها إلى الباب ليفر من المعصية لكن لما سابقها سابقته كذلك إلى الباب وهما في الباب يتنازعان وجدا العزيزة زوج المرأة وسيد يوسف مالكه فلما وجداه بالباب سبقت المرأة الظالمة يوسف إلى الكلام فقالت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم لكن يوسف عليه السلام لم يسكت دفع عن نفسه برأ نفسه مما اتهمته به فقال هي راودتني عن نفسي وليس الأمر كما ذكرت بل العكس هو الصحيح فلما وقع هذا النزاع بين المدعية والمدعى عليه جاء حاكم فاصل يفصل بينهما وكان هذا الفاصل الذي فصل بينهما من أهلها من أقاربها وروي أنه طفل صغير تكلم في المهد فيكون في هذا الأمر كرامة ليوسف عليه السلام وقيل هو شخص كبير لكنه لما كان من أهلها كان هذا مرجحا لجانبه لأن الأصل أن من كان من أهل أحد الطرفين في الدعوة يدافع عنه لكن ما ذكره هذا الشاهد المنصف العدل ما ذكره أمر كان بجانب يوسف هو أمر حق ذكر قاعدة عامة وأمر حقا قبل أن ينظر في الأمر هل قد قميصه من قبل أو دبر ما عرف الأمر لكنه أعطاهم قاعدة عامة يدل عليها العقل فلما رأيا ونظرا في الأمر وجدا قميص يوسف قد قد من دبر فدل ذلك على أنها هي التي راودته عن نفسه فلما اتضح الأمر وتبين الحق قال العزيز ليوسف يوسف أعرض عن هذا الأمر أي اكتبه ولا تحدث به يريد ستر أهله وقال للمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ما فعلته يعتبر جرما وذنبا وإثما عظيما فاستغفري أي اطلبي المغفرة لذنبك. لكن لم يذكر هنا المستغفر، استغفري لذنبك ما استغفري الله، لم يذكر المستغفر. فقد يكون المستغفر صنما من الأصنام بناء على أنهم كانوا مشركين، وقد كانوا كذلك. في يوسف عليه السلام هو الذي صار بعد يدعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالشاهد قال لها استغفري اطلبي المغفرة من إلهك، الله أعلم بإلهي، هل هو الله أم صنم على حسب حالها. فرغب العزيز أن لا ينتشر الخبر، لكن الخبر انتشر، وعلمت به النسوة المحيطات ببيت العزيز، فكنا يتكلمنا بهذا الأمر الذي وقع، بهذه القصة التي وقعت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. لما وصل الكلام إلى المرأة أن النساء يتكلمن في شأنها خفية، واعتبرت ذلك مكرا لأنه كلام فيها وهي سيدتهن خفية يتكلمن في الأمر دون إظهار لها، أعدت لهن أمرا تريد به تسويغ فعلها، تريد بهذا الأمر أن تظهر لهن المسوغ والمجوز الذي جوز لها أن تفعل ما فعلت. فذكر الله تعالى ما فعلت هذه المرأة لتبين لهن الباحث والحامل على مراودتها ليوسف. ما الذي حملني على ذلك؟ هو أنه أوتي جمالا فائقا، فأرادت أن تبين لهم هذا، فأعدت أمرا خططته في نفسها، فكرت فيه، وهو أن كل واحدة من هؤلاء النسوة اللواتي دعتهن، دعت هؤلاء النسوة اللواتي تكلمن جميعا، وكل واحدة منهن أعدت لها متكئا، قيل متكئا أي تتكئ عليه، وقيل متكئا أي طعام، مراد متكئ نوع من الطعام يسمى بالمتكئ. وهذا التفسير الثاني تؤيده القراءة الشاذة متكا، والمتك هو الأتروج. وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقطع به الطعام، إذا فقد قدمت لهن طعاما تستعمل فيه السكاكين، يقطع كلحم أو فاكهة أو نحو ذلك. ثم لما أعدت هذه الأمور كلها أمرت يوسف، وقد كان مأمورا لأنه كان خادما لها، أمرته أن يخرج عليهن. فلما خرج يوسف عليهن، وقد أمرتهن بتناول الطعام، لما خرج يوسف عليهن انبهرن بما أتاه الله من حسن وجمال، فلانبهارهن بحسنه وجماله وهن يقطعن بالسكين الطعام، ما يقطع لحم أو فاكهة أو غير ذلك، قطعن أصابع أيديهن وهن لا يشعرن بذلك لعظمة ما رأوا من الحسن الذي آتاه الله تعالى يوسف. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن. قال الله تعالى عن هذه الحالة: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم، أكبرنه أي عظمنا شأنه وحسنه وما آتاه الله تبارك وتعالى من مظهر جميل فائق مبهر. وقطعنا أيديهن دون أن يشعرن بذلك، لأن الأصل أن الإنسان لا يستطيع الإقدام على مثل هذا الفعل، ولو أجبرته عليه لا يستطيع الإقدام عليه، تجبر الإنسان على قطعه أصابعه أو يديه لا يستطيع ذلك، لكن هؤلاء قطعنا لأنها حددت السكاكين التي أعطتهن، جعلتها محددة تحديدا تاما بحيث يحصل بها القطع بأيسر ما يكون وأسرع ما يكون. قطعنا أيديهن وقلنا وهن يتحدثن عما رأينا من أمر عظيم حاش لله ما هذا بشرا. قالت النسوة هذا الكلام اعترافا واقرارا بعظمة الله تبارك وتعالى في خلقه. اعترافا بقدرة الله سبحانه وتعالى في صنعه، لأن هذا المخلوق يوسف هو عبد لله رب العالمين، إذا خالقه الله عز وجل. فتذكرت النسوة في هذه الحالة مع شركهن وما عليه أمرهن، تذكرنا عظمة الخالق. وهذا أصل عام يجب على المسلم استحضاره في هذا الباب، وهو أنه إذا رأى شيئا مبهرا في المخلوقات عليه أن يتوصل به إلى عظمة الخالق. إذا رأيت شيئا عظيما، شيئا عجيبا، مبهرا في المخلوق في المخلوقات، يدلك ذلك على عظمة الصانع، على عظمة الخالق، وعلى قدرته سبحانه وتعالى. كثير من الناس يغفل ويسرح ذهنه وتفكيره في صنع المخلوق وينسى الصانع الخالق سبحانه وتعالى. ينبهر بالمخلوق لكن ذهنه لا ينتقل من المخلوق إلى الخالق، لا يتوصل من شيء إلى شيء، بل يبقى الذهن قاصرا على ذلك المخلوق. هذا قصور من الناظر، من المتأمل، من المتفكر في خلق الله تعالى. وإلا المتدبر لخلق الله عز وجل يطلع به على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وقد دعا القرآن إلى ذلك في آيات كثيرة. القرآن الكريم يدعونا إلى التأمل في مخلوقات الله وتدبرها للاستدلال بها على عظمة الخالق، لأنها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. صنع هذه المخلوقات العجيب الدقيق المنظم المرتب من جميع الكيفيات ومن كل الجهات يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ يستحيل أن يكون ذلك النظام وذلك الترتيب وتلك الدقة التي جعلها الله تعالى في كثير من مخلوقاته، يستحيل أن تكون عبثا، أن تكون صدفة دون تدبير مدبر، يستحيل ذلك. فهي تدل على عظمة الله. وهذه المخلوقات التي تدل على ذلك منها ما يدل على الله عز وجل لعظمه، أي لكبر حجمه، ومنها ما يدل على الله تبارك وتعالى لأمر عجيب دقيق فيه، شيء عجيب جدا فيه ولو كان مخلوقا صغيرا جدا كالنملة. بعض الأمور العجيبة التي تجدها في بعض المخلوقات الحية والجامدة، النباتات من تأمل في كثير منها فإنها تدله على الصانع، على الخالق سبحانه وتعالى. يستحيل أن تكون بذلك الشكل وتلك الصورة وتلك الدقة عبثا، أنها وجدت صدفة، الماء نزل من السماء ووجدت آكله، يستحيل ذلك لمن كان له عقل يتأمل به. كذلك مخلوقات الله تبارك وتعالى الحية، المخلوقات الجامدة والحية ما أكثرها، سواء أكلت في البحار أو في البر، المخلوقات التي في البحر ما أكثرها، ويختلف شكلها وتختلف صورتها وهيئتها وحجمها، وكيف يلهمها الله سبحانه وتعالى ما يلهمها من الأمور العظام مع عدم وجود معلم ولا معرف ولا مدرب. كيف عرفت تلك الأمور؟ الله تعالى أطلعها على ذلك، ألهمها ذلك، تفعله بإلهام الله عز وجل. ولهذا الله تعالى كما قلنا في آيات يدعونا إلى التدبر والتأمل في الكون، في السماوات والأرض، فيما نراه من المخلوقات، لأنها تدل على عظمة الله تعالى. وهذه العبادة هي التي تسمى عند أهل السلوك والتربية بعبادة التفكر، هذه عبادة عظيمة جدا، من منازل السير إلى الله منزلة التفكر، عبادة عظيمة. التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى بالاستدلال بها على عظمة الخالق عبادة، هذه حدتها عبادة، التفكر فيها تدبرها. قال ربنا يشير بهذا المعنى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأصحاب العقول الراجحة، لآيات لأولي الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر في هذه الآيات، أواخر سورة آل عمران، ويل لمن قرأها ولم يتذكر ولم يتذكر فيها. إذن فشاهد هؤلاء النجوى عرفنا هذا الأمر، فكيف بك أيها المسلم لا تعرف أي لا تستدل بعظمة المخلوق على الخالق؟ بمعنى إذا كان تكون مع نفسك إذا كان هذا غير مخلوق بهذه الصورة فكيف بالخالق؟ هذا يسمى قياس الأولى، يدلك على عظمة الخالق من باب أولى. إذا كان هذا غير مخلوق بهذه العظمة وهذا الأمر العجيب الفريد فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا قلنا حاشا لله، قال الشيخ أي براء معناه براءة وتنزيه، تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله، على أن خلق مثل يوسف، تعجبنا من عظمة الله ومن قدرته كيف خلق مثل هذا الإنسان اللي هو يوسف. لا الشيخ يمكنك لا حاجة من ناحية الإعرابية، من الناحية النحوية. قال الشيخ هو حاشا في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرر النص بها على أن تكون فعلا. وهذا الخلاف فيها سبق معنا قريبا في حروف الجر في الألفية، فالجمهور على أنها لا تكون إلا حرفا، ومذهب المبرر أنها تستعمل فعلا وحرفا، تريد فعلا وتريد حرفا. إذا فإذا كانت حرفا فإنها تجر ما بعدها، وعلى القول بأنها تستعمل فعلا وهو قول المبرر فإنها يجوز أن تنصب ما بعدها، على أنها فعل تنصب ما بعدها أنه مفعول به، وعلى أنها حرف تجر ما بعدها لأنها حرف جر قيمته. قال وأما هنا يعني في الآية بأن الآية ما جرت ما بعدها ولا نصبت، لا هو مجرور ولا منصوب، حاجة لله ماشي حاجة الله أو حاجة الله. لو قرئ حاشا الله يقول حرف جر، حاشا الله فعل فعل استثناء، هنا حاشا لله. قال وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين، مع أن الفارسي لا يرى أنها تستعمل فعلا إذا نصب إذا جرت ما بعدها. إذا يقول الدليل على ذلك من وجهين، قال هنا هي فعل، الوجه الأول أنها شمعنا أنها هنا فعل، بغي يقول لك هذه حاشا المستعملة هنا ليست هي حاشا في باب الاستثناء، هذا هو معنى كلام الفعل، هذه حاشا أخرى، هذه حاشا في باب الاستثناء تكون بمعنى إلا أداء فعل استثناء، ولاحظ استثناء يكون أداة دالة على الاستثناء، لكن هنا قال لك ماشي أداة استثناء وعليه فهي فعل. إذا قال استدل الفارسي على ذلك بأمرين، قال الشيخ أحدهما أنها دخلت على لام الخبر، لام الخبر هذا مصطلح نحوي يستعمله بعض النحاة يقصدون بها لام الاستحقاق، لام اللي هي حرف جر وتسمى بلام الاستحقاق، هذه لام الاستحقاق بعضهم يسميها لام الخبر، كاللام في قوله تعالى الحمد لله تسمى لام الاستحقاق، بمعنى أن الحمد ثابت لله على وجه الاستحقاق، أن الله مستحق للحمد. كذلك هنا حاشا لله التنزيه والتعظيم ثابت لله على جهة الاستحقاق. قال أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله، ولا يدخل الحرف على حرف، قالك الدليل على أنها مش حرف هذا الذكر، لو كانت حرفا لما دخلت على حرف، قاعدة معروفة الحرف لا يدخل على الحرف. والآخر دليل آخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، لكن قوش حاشا لله، حاشا لله بدون ألف ثانية عند ألف وحدة، قال أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، قراءة الجماعة قراءة القراء السبعة هم الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، بمعنى يقول لك لو كانت حرفا لما حذف منها شيء لأن الحروف لا يحذف منها شيء. وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، على الأصل يعني قرأ حاشا بالألف الثانية، إذا انقصد بالجماعة جماعة القراء إلا أبا عمرو، قراء السبعة إلا أبا عمرو. وإنما تحذف من الأفعال، نعم الحروف تحذف من الأفعال، مثال ذلك لم يكن ولا أدري، لم يكن الأصل لم يكن في مغرز بالسكون، لم يكن فتحذف نون جوازا، نقول لم يكن تخفيفا، ولا أدري كذلك حذف تخفيفا لان نهي ما هي نهي لا ينهى المتكلم نفسه نهي تكون المخاطب واضح لا تدري انت من تقول لا ادري اذا لا نافيه نذري نافيه وحذفت الياء من اخر الفعل تخفيفا اذا الشاهد اراد ان يقول ابو علي الفارسي الدليل على انها هنا فعل امران الامر الاول انها دخلت على اللام وحرف الجذي لا يدخل على مثله والدليل الثاني انها حذفت منها الالف لان الاصل حاشا والحرف لا يحذف منه شيء واضح قال الشيخ والفاعل بحاشا بناء على انها فعل الفاعل بحاشا ضمير يعود على يوسف وتقدير الكلام بعد يوسف عن الفاحشه لله اي لخوف الله حاشا لله بعد يوسف عن الفاحشه لله اي لاجل خوف الله تعالى وهذا معنى الفتن اذا لما رايناه عظمناه واكبرناه وقلنا لا لا يمكن ان يفعل هذه الفاحشه التي تروج عنه بعد يوسف عن فعل الفاحشه لله اي لخوف الله هذا كلام ابي علي الفارسي وقال الزمخشري ان حاشا وضع موضع المصدر كانه قال تنزيها قال لك وضع موضع المصدر هذا مثل سبحان بمعنى تسبيحا واضح كانه علم على المصدر علم على المصدر والعلم على المصدر من اسماء المصادر اذا هذا قول الزمخشري قول غريب قال لك سيدي ليست فعلا اصلا وانما هي علم على المصدر مثل سبحان علم على التسبيح اذا حاشا علم على التنزيه حاشا بمعنى تنزيها اذا فهو اسم وليس فعلا اصلا ثم قال لله ليبين هذا كلام الزمخشري قال لك ثم قال لله ليبين من ينزه حاشا اي تنزيها لم من هذا التنزيه شكون هذا اللي غنزه لله ليبين من ينزه شكون الذي يقع عليه التنزيه هو الله تعالى قال اي الزمخشري وانما حذف منه التنوين مراعاه لاصله من الحرفيه لان قائلا قال لك مش حاشا حاشا قال لك حذف التنوين مراعاه لاصله من الحرفيه لان الاصل الحرف والحروف لا تنون فالشاهد على خلاف النحو لا يضر المعنى في الجمله واحد انهن لما قلنا حاشا لله اشتقنا تنزيها لله عز وجل وكذلك تعظيما وتقديرا له جل وعلا على حسن خلقه وكذلك في قولهن هذا تبرئة ليوسف عن فعل الفاحشة يتضمن تنزيه الله وتبرئة ليوسف لذلك راه قال لك الشيخ الاول معناه براءة وتنزيه براءة لمن؟ ليوسف وتنزيه لله تعالى قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما هنا هذا مثال مشهور في النحو هذا المثال صار مما يختبر به الطلبة المثال ما هذا بشرا ما نافية إجازية تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ذا اسم إشارة اسمها مبني على السكون في محل رفع بشرا خبرها منصوب بها مثال مشهور ما هذا بشرا ليس هذا بشرا النساء هذا كلام النسوة اللي جابوا قالوا ليس هذا من جنس البشر هذا ملك من الملائكة إن هذا إلا ملك كريم وقالوا هذا على وجه المبالغة بمعنى أن الجمال ديالو لا يوجد في البشر فكأنه من غير البشر قال أخرجناه من البشر وجعلناه من الملائكة مبالغة في وصفه للحسن نعم. بمعنى أن حسنه هذا لا يكون في النسمة البشرية عادة في العادة الجمال لا يكون في البشر قال وقلنا ما حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هذا تأكيد لقولهن ما هذا بشرا لأنهن لما أخرجناه من جنس البشرية أدخلناه في جنس الملائكة وعلاش أدخلناه في جنس الملائكة لأنهم يسمع الناس عموما يسمعون أن الملائكة لما خلقوا من نور أوتوا حسنا عظيما فمشهور بين الناس في أذهانهم أن الملائكة يوصفون بالحسن بالجمال فلهذا إذا أرادوا أن يصفوا أحدا بقمة الحسن والجمال مبالغة يقول هذا ملك هذا مشهور بين ألسنة الناس فلهذا قالت النساء إن هذا إلا ملك كريم، بمعنى ما هذا عبادك النفية، ما هذا إلا ملك كريم. قال الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. الآن ذكرت لهن علة فعلها بهن، لماذا فعلت بهن ما فعلت؟ أعدت لهن متكئا وآتت كذا وكذا وكذا ليصلن بهذا الكلام. وقد قلنا واش قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما قالت النسوة هذا جاءت المرأة العزيز وتكلمت. قالت لهن امرأة العزيز لما رأت ما وقع عليهن من انبهار من قطع الأصابع وغيره، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وقالت الكلام على وجه التوبيخ توبخهن، هذا هو الأمر الذي كنتن تتكلمن فاغتبنني فيه، تتكلمن في خفية فيه مكرا منكن، هو فذلكن الذي لمتنني فيه. والتقدير في قوله فيه، قال بعض المفسرين لمتنني فيه أي في شغف قلبي به، لمتنني فيه أي في شغفي به. إذا فتقصد بهذا الكلام تقصد بيان عذرها، بغيت تقول لهم هذا العذر ديالي، هذا عذري في مراودتي له عن نفسه، راودته عن نفسه لما رأيتن بأعينكن. قال الشيخ توبيخ لهن على اللوم. شنو اللوم؟ اللوم ديالهم هو اللي سبق. وقال نسوة في المدينة تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين، هذا هو اللوم. فهي الآن توبخهن على اللوم الذي صدر منهن وتعتذر لنفسها، بمعنى عندي عذر علاش فعلت ما فعلت. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم أي امتنع، راودته عن نفسي بمعنى حاولت أن أوقعه لكنه استعصم أي طلب العصمة، والمراد بالعصمة المنع، بمعنى أنه امتنع من قبول مراودتي. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. إذا قوله فاستعصم أي امتنع مما أرادت منه. ثم قالت المرأة للنسوة بينهن ويوسف يسمع لئن لم يفعل ما آمره، ما الذي تأمره به؟ الحرام الفاحشة، تأمره بالزنا. لئن لم يفعل ما آمره به من الحرام فهو بين أمرين لا ثالث لهما، أحلاهما مر كما يقال. لا يسجنن أي لا يدخلن السجن، ولا يكونن من الصاغرين أي الذليلين. الصاغر هو الذليل. فماذا اختار يوسف؟ اختار يوسف السجن على الصغر، اختار أن يدخل السجن على أن يكون صاغرا ذليلا عندها. قال الله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. متى قال هذا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني؟ لما قالت له النسوة أطع مولاتك. روي أنها من اللي قالت لهم هذا الكلام النسوة كلهن خوفا عليه، لأنها توعدته بأحد أمرين، ليسجنن ولا يكون صغير، واحد من الأمرين. فلما توعدته بأحد الأمرين النسوة شفقة عليه قالوا له، قلنا له أطع مولاتك، بمعنى استجب لها لئلا تذل أو لئلا تسجن، أطع مولاتك. فلما قالت له النسوة ذلك قال يوسف يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي مما تدعوني النسوة إليه. قال يوسف ربي، هذا منادا بحذف حرف النداء، يعني يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهو الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الكلام قاله يوسف على وجه التضرع إلى الله ودعائه، هذا من باب التضرع والدعاء. وفي باب التضرع إلى الله ودعائه قد يؤكد الدعاء بمثل هذا الأسلوب، قد يؤكد الدعاء بمثل هذا الأسلوب. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، كما قال موسى عليه السلام سورة الأعراف وغيره من الأنبياء. فهذا الذي التضرع. إذا فقال يوسف وإلا تصرف عني أي تبعد عني يا ربي كيدهن فإنهن يراودنني عن نفسي ويأمرنني بفعل المعصية فيا ربي إلا أصرف عني كيدهن أصبح إنه كأنه يقول يا ربي اصرفهن عني لكن أكد طلب أن يصرف عنهن بقوله أصغ إليهن وأكون من الجاهلين بمعنى عبارة ترجم لكم الدعاء بمعنى يقول لي يا ربي إن لم توفقني وتصرف عني كيد هؤلاء النساء فسيصير مآل أمري بمعنى راهي يا ربي أنت ما منعتيش عليا وما وفقتنيش وبعدتني على الفتنة بمعنى إن تركتني وخذلتني فسيصير مآلي أن أميل إليهن وأكون من الصاغرين إذا فهو يظهر بهذا الكلام افتقاره إلى عون الله تعالى وتسديده يظهر افتقاره إلى الله يا ربي أعني ووفقني وسددني إلى أن تفعل ذلك بي سأكون من الهالكين ولا شك أن من خذله الله من تركه الله عز وجل هلك في دنياه هو أخرى فهذا معنى قوله وإلا اصرف عني هذا ماشي من باب التهديد لا أبدا وإنما هم بالتضرع إلى الله يا ربي وفقني بما لو لا توفيقك وتسديده لكنت خاسرا يا وفقني أخسر قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من ذي وحاشا أن يكون كلامه من باب التألي على الله ولا التهديد أو نفع حاشاه نبي موسى لا يقع منه هذا ولو وقع منه هذا لما استجاب الله تعالى دعاءه والله تعالى قال فاستجاب له ربه لحظ استجاب على ماذا تدل على أن كلامه من قبيل الدعاء لأن الذي يستجاب هو الدعاء إذا كلامه كان من باب الدعاء بدليل قول الله استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن لأنه قال لي يا ربي اصرف عني كيدهن كما نقول الدعاء يا ربي اغفر لي وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين إذا قال وإلا تصرف عني كيدهن يعني إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي أمل إليهن لأنه إذا زال توفيقك عني فأقع في المعصية اجتنابي للمعصية بسبب توفيقك إذا زال التوفيق فوقعت في الحرام أصب بمعنى أمل إليهن وأكون بمعنى أصير أكون بمعنى أصير فأصير من الجاهلين أي من المذنبين من الجاهلين بمعنى من المذنبين أي الذين يقعون في الذنب عمدا ماشي الجاهل المعذور هذا لا الجاهل عن الذي يقع في الذنب عن قصد المذنب قال الشيخ وكلامه هذا تضرع إلى الله بمعنى أنه باب الدعاء ولهذا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إذا استجاب الله دعاءه فصرف عنه كيده لذلك شوف بس في الآية إنه هو السميع العليم السميع لدعاء من دعا لقول من دعا من دعا الله وتضرع إليه وألح عليه فإن الله تعالى سميع دعاء العليم أي العليم بالأفعال سميع للأقوال عليم بالأفعال سبحانه وتعالى قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم أي ظهر لهم والفاعل محذوف تقديره رأي إذا لاحظ ثم تدل على الطرف لأنه في أول الأمر سبق لنا ما الذي بدا لهم الذي بدا لأهل القصر عموما لأهل البيت عموما العزيز والزوجة والناس عموما شو الذي بدا لهم في أول الأمر الذي بدا لهم هو ما قاله العزيز يوسف قال له يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من خاطئ وانتهى الموضوع لكن من بعد الكلام والأخذ والرد والمشاورة وكيد النسوة له وكيد مرأة العزيز له عند العزيز بدا لهم رأي آخر وهو أن يسجنوه وأكد ذلك ليسجنونه حتى فيه قال ثم بدا ظهر والفاعل ضمير مستتر المعنى بدا لهم رأي آخر غير الرأي الأول رأي قالوا لي أعرض عن هذا واستغفري لكن من بعد بدا لهم رأي آخر. تكلم النسوة فيما بينهن وروجوا عن يوسف عليه السلام كلاما، وتكلموا أن سمعة العزيز يقع لها ما يقع، وأن امرأة العزيز تسقط مكانتها وهيبتها وكذا وكذا وكذا. إذا شنو الحل؟ هو أن يعتبر هو الظالم. سجننا له أمارة على ظلمه، بمعنى هو الذي فعل أمرا سيئا أوجب له العقوبة فعوقب بالسجن. أما إذا خليناه فهذا دليل علينا، حجة علينا أنه هو بدل والو، وبالتالي فإننا نتهم امرأة العزيز بكذا. فلذلك ما ظهر لهم بعد ذلك أن يسجنوه. قال والضمير في لهم لزوجها وأهلها. إذا لم نظهر هذا الرأي لزوجها وأهلها إلحاقا بعد الرأي السابق، أو من تشاور معه في ذلك لا يسجننه. ثم من بعد ما رأوا الآيات، ما معنى من بعد ما رأوا الآيات؟ أي من بعد ما رأوا الأدلة الدالة على براءته، رأوا أدلة دامغة وحججا قاطعة على براءته مما اتهمته امرأة العزيز به، ومع ذلك بدا لهم أن يسجنوه إلى حين، أي إلى حين ينقطع فيه كلام الناس، لأن كلام الناس شاع أن امرأة العزيز فعلت كذا، وهذا يلطخ سمعة زوجها. وقوع الأمر السيء من المرأة يسيء إلى زوجها، ذكرى تعتبر عرضا له، يسيء إلى الزوج. فإذا إلى حين، أي إلى حين ينقطع فيه كلام الناس وتنسى هذه القضية. حتى تنسى القضية وقصنا الذكر فيها وعاد يخرجوا، ولم يجعلوا لسجنه مدة معينة، فسجن. فلما سجن ذكر الله تعالى ما وقع، قال ودخل معه السجن فتيان. إذا الكلام فيه تخدير محذوف، شو هذا المحذوف مقدر؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فسجن، ولما سجن دخل معه السجن فتيان. وهذا هذه تسمى بدلالة الاقتضاء، لأنهم اللي قال الله تعالى في الآية السابقة بدا لهم بعد ما رأوا ليسجننه، بغوا يسجنوه في المستقبل، ومن بعدها قال ودخل معه السجن فتيان. إذا هذا يدل على مقدر محذوف، فسجن ودخل معه السجن فتيان. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان، فتيان أي شابان غلامان للملك، كما سيتضح من بعد. هذا غلامان للملك ماشي العزيز، العزيز قلنا كان خادم الملك، خدام عند الملك لكن كان مقربا من الملك، كان خادمه. الآن هذان الشابان اللذان دخلا معه السجن كانا خادمين للملك، غلامين للملك. ودخل معه السجن فتيان شابان للملك، أحدهما ساقي والآخر صاحب طعام، كما سيتضح بعد إن شاء الله. واحد من هذين الشابين الخادمين عند الملك، واحد هو الساقي الذي يسقيه خمرا، والآخر هو الذي يطعمه صاحب الطعام. قال الشيخ وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجن، ولذلك كنا عندنا الاقتضاء فسجنوه ودخل معه السجن فتيان. وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤيا، أعبر من عبر من التلاتي، أعبر من عبر يجوزا، قل عبر يعبر وعبر يعبر، يعبر الرؤيا أي يفسرها يؤولها. فلذلك سأله الفتيان عن منامهما، على الشابان جاءوا عنده بالضبط سؤوله، لأنه أخبرهما أنه يؤول الرؤى، أن الله تعالى أنعم عليه بهذا الأمر وهو تفسير وتأويل الرؤى. ما معنى تأويل الرؤى؟ أي ذكر مآلها، علاش الرؤى المنامات كيتقال لها تأويل؟ تأويل بمعنى ذكر مآل الرؤى، هذا الرؤى إلى أي شيء تؤول في الدنيا سيقع، ما الذي سيقع من خلال الرؤيا، ما هو مآلها الذي تؤول إليه في الدنيا. وقيل إنهما استعملاها ليجرباه بذلك. قيل لما سمع الشابان بما راج من أن يوسف هذا السجين الفلاني يعبر الرؤى، جاء إليه برؤى اختلقاها، بمعنى ما شافوا والو في المنام، اختلقوا هذه الرؤيا وأتوه بها، أتياه بها ليختبرها، أو اختاروه شيء عربي أوله ولم يستطرش. إذا قيل إنهما استعملاها ليجرباه، أي ليحتذره، وش يستطيع التأويل لنا. وقيل رأي ذلك حقا، إذن إما أنه ما رأي ذلك حقا، هذا قول، والقول الآخر أنه ما لم يريا شيئا غير اختارق الرؤيا فيما بينهما وأتياه ليختبره، وش يستطيع التأويل لنا؟ يستطيع. فالشاهد قال له أحدهما، قال الله تعالى ودخل معه سجن الفتيان، قال أحدهما، شكون هذا أحد الشابين؟ هو اللي قلنا ساقي، كان ساقي الملك، إني أراني أعصر خمرا، والآخر هو صاحب الطعام الذي كان يطعم الملك، قال يعني يسمع له الطعام، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إذا الأول قال لي إني أراني أعصر خمرا، معروف أن المثال هذا يمثل به في البلاغة في المجاز المرسل، إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، هذا المجاز المرسل من باب إطلاق تسمى علاقته المآلية ولا الأيلولة، المآلية أو الأيلولة، التعبير عن الشيء بما يؤول إليه، التعبير عن الشيء بما يؤول إليه. إذن إني أراني أعصر خمرا، أعصر عنبا، لأن الخمر عصير، الخمر لا يحتاج إلى عصر، هو أصلا عصير سائل. إذا شنو معنى أعصر عنبا يؤول إلى خمر؟ هذا يسمى في المجاز إطلاق الشيء على ما يؤول إليه. وكيف عكس اللغة؟ المجاز كاين هذه المسألة اللي هي إطلاق الشيء باعتبار ما يؤول إليه، وكاين العكس اللي هو إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه. هذه كتسمى المآلية وأخرى كتسمى المكانية، كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إذا بلغوا النكاح ما بقوش يتامى، لأن اليتيم يطلق على الصبي قبل البلوغ، فعبر عنهم باليتامى باعتبار ما كان، راه كانوا شحال هذه اليتامى، وعبر بذلك باعتبار الماضي. كذلك هذا التعبير عن العنب بالخمر باعتبار المستقبل، إذا عصرناها فتولي خمرا، هذا هو معنى المثل. إذا إني أراني أعصر خمرا، أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، هذا هو قوله. قال الشيخ قيل فيه في هذا أعصر خمرا، هذا مثال، سمى العنب خمرا بما يؤول إليه، هذا مثال مرسل. وقيل هي لغة، القول الثاني على أنها لغة بمعنى أن العنب من أسمائه الخمر، على هذا فلا مجال، نقول العنب من الأسماء ديالو في اللغة العربية، من أسماء العنب في العربية في الخمر، بناء على هذا القول أنه لغة، ممكن تقول علاش كان ثمن الخمر وكيف يعني المصري كم لأنها لغة في كيسمى العنب ويسمى الخمر، وعلى أنه من أسمائه لغة، لغة من اللغة ديال العنب أنه يسمى خمرا فلا مجال. إذا إني أراني أعصر خمرا بمعنى عنبا بناء على هذا الثاني، ولا مجال في المسألة. إذا الشاهد واحد قال إني أراني أعصر خمرا، الرؤية ديالهم واضحة، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منها، هذا الخبز فوق رأسي والطير تأكل منه، فالرؤية لا تحتاج إلى تفسير بينه. فقال له نبئنا بتأويلها، بمعنى لا تحتاج إلى تفسير، نقصد من حيث الألفاظ اللي جاءت في الرؤية لا تحتاج إلى توضيحها بينه، لكن هما يسألني عن ماذا؟ يسألني عن مآلها. هذه الرؤيا شنو هو المآل ديالها في الدنيا؟ اش غيوقع لينا؟ اش كدل على شي حاجه غتوقع لينا؟ نبئنا اي خبرنا بتأويله انا نراك من المحسنين، نبئنا خبرنا بتأويله اي بتعبير هذا الامر الذي رايناه في المنام، في منامنا، بتعبير حلمنا منامنا، انا نراك من المحسنين أي من المحسنين في تأويل الرؤيا، أو المعنى نراك من المحسنين أي المحسنين لأهل السجن، نحن نراك شفناك تحسن لأهل السجن، ولا المعنى نراك من المحسنين في تأويل الرؤيا. وهل الوصف الذي وصفه به من المحسنين ذكره الله تعالى عنه قبل، كان سبق لنا قبل قول الله تبارك وتعالى عن يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذا هذا الوصف وخبر الله عز وجل به، بمعنى نجزي المحسنين كما جزيناه، إذا هو من المحسنين. إذا إن نراك من المحسنين. فقال لكن قبل ما يؤول لهم الرؤيا أتاهم بكلام يستدل به على أنه عالم، بتأويل الرؤى، أخبره بما آتاه الله وأنعم به عليه من العلم بتأويل الرؤى. ولكن علاش كبروا هذا الكلام؟ قد يقول قائل الأصل أن الإنسان لا يخبر بعلمه إذا أنعم الله عليه نعمة، فالجواب أن الإخبار بالعلم إذا دعت إليه حاجة يكون ضروريا لا بد منه. لماذا أخبرهم هو بالعلم؟ أخبرهم بعلمه ليدعوهم إلى توحيد الله تعالى، لأنه قبل أول الرؤية ديالهم سيدعوهم إلى التوحيد. أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله في سلطان إلى آخره. فإذا الإخبار بالعلم، أن يخبر الإنسان بعلمه إذا دعا للحاجة، ذلك الأمر مطلوب وليس من المباهات والمفاخرة في شيء. تدعو الحاجة إليه ليكون وقع كلام المتكلم في نفس السامع أشد، لكن المخاطب اللي كتتكلم معاه إذا كان إخباره بعلمك يؤثر، يجعل كلامك مؤثرا في نفسه، يكون الإخبار مطلوبا، لا محذورا فيه، بل هو واجب. واجب. إذا فأول شيء بدأ به أخبرهما أنه عالم بتعبير الرؤيا، ويقول لهم أنا عالم بذلك، وبدأ بهذا الكلام الآتي، ودعاهما إلى الله تعالى، وعاد بعد ذلك جاء تأويله الرؤيا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصب فتأكل الطير، هذا هو التأويل، لكن هذا أخر من بعد، استغل الفرصة واغتنمها في دعوتهما إلى توحيد الله تعالى. جاءوا عنده بيقولوا أنه عالم بتأويل الرؤى حتى يقبل كلامه، ما يبقاش عنده شك، ووطأ بدعوتهما إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، وعاد بعد ذلك أعطاهما ما يريدان، استجاب لطلبهما. فأوله إذا قوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، هذا إخبار منه بعالميته، بأنه عالم بتعبير الرؤيا. قال الشيخ تقتضي هذه الآية أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصمة إلى دعائهما لتوحيد الله، لأنه إذا دعاهم واحد دابا هما كيتصوروا أنه بحالو بحالو عادي من عامة الناس، وقال لهم توحيد الله يتناقشوا مع هذه المسألة وأخذ ورد ولا يكون لكلامه أثر، يقول واحد السيد بحالنا بحالو تناقشنا معاه ولات المسألة. لكن إذا اقتنع أنه عالم، أن الله تعالى أنعم عليه بعلم غزير كثير، فإن كلامه يكون له وقع، وهذا أمر فطرت عليه النفوس البشرية، النفوس البشرية فطر على هذا الأمر. شي نفس الجملة إذا تكلم بها من يظنه الإنسان عالما يقبلها، تكلم بها من يظنه عاميا ما يقبل، نفس الجملة لا فرق، بل ربما أحيانا يكون تكون الجمل والكلمات ديال العامي أكثر تفصيلا وتوضيحا من العالم، لكن لأنه ليس عالما في نفس الآخر ما يقبلش منه. إن كان في نفسه أن هذا المتكلم عالم فيقبلها، النفوس البشرية مجبولة على هذا. وفي هذا حكى الشيخ ابن عثيمين قصة في شرح نظم الورقات، ذكر قصة أنه في قول الشيخ في المقدمة قال الفقير الشرف والعمريتي والعجز والتصير والتفريطي، قال إنه التقى مرة بأحد في الحج أو في العمرة، في حج وعمرة، ورآه يقع في مخالفة من مخالفات الإحرام، المحرم بحج وعمرة لا يجوز له فعل ذلك، يلبس شيئا في رجله أو على رأسه، فنهاه عن ذلك. فلم يستجب الرجل، لم يستجب، قال لي لا نحن سألنا فقهاءنا ومشايخنا وافتونا بنا، لم يستجب، لأنه لم يعرف الشيخ سواء كان لابس الإحرام ولا ما، لم يعرفه، لم تكن حينئذ الوسائل كما هي متاحة، فما عرفه. فقال له أتسمع بالشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ قال نعم، قال أنا محمد بن العثيمين. قال فاستجاب مباشرة، غير قال لي أنا محمد بن العثيمين نفس النصيحة، ديك الساعة اللي كتسمع وطاعة، فأزال ما على رأسه ولا على رجله، ونفس النصيحة، لكن في الأول لم يعرفه ما أخذ بها، ملي قال لي أنا مسلم صارت معتبرة. هذا أمر مجبول عليه النفوس البشرية، ولهذا إذا احتاج الإنسان إلى التصريح بعالميته يصرح. مثلا من المسائل التي تجد في هذا الباب أن طالب علم قد يلتقي مع أناس لا يعرفونه وهم عوام جهال، ليس أحد منهم طالب علم ولا حافظا للقرآن، ولا ما تقدمش للصلاة، ما يقدمش واحد يصلي، فلا تقدم، تقول لا أنا ما كاينش الزهد الوراء، الزهد عندما تكون مع طلبة العلم والعلماء تورى، لكن كما عوام تعرف أنهم لا يحفظون حزبا كاملا ولا يحسنون القراءة للقرآن، وأنت أكثر منهم قراءة تعرفهم فتقدم للصلاة ولا تستحمل جلد أحد. وكذلك في تعليم العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تعلم أن بعضهم عامي ولا مبتدع لا نحو ذلك، فلا تستحي المجال له، إنما في المجال يكون لمن كان مثلك ولا لمن كان أعلم منك. ففي هذه الحالة التقدم مطلوب، لا يضر بصاحب التقدم مطلوب، لكن يكون التقدم غير مرغوب فيه إن كنت مع أنسانك، مع أقرانك ولا مع من هم أعلم منك، يستحسن أن لا تتقدم حتى تدعى للتقدم، يعني الأدب هذا، حتى تدعى للتقدم أو يلح عليك في التقدم، يوجد من هو أعلم منك ولا من هو من أقرانك، ولا وخا أن منك يقضي الغرض، ما لم يقضي الغرض الناس مجلس عام، الناس غيكلموش لي على علوم الآية، ثم التوحيد ولا الشرك ولا، فالشهيد غرض يقضي الغرض، يقول لهم وحد الله وما تشركوش به، فهنا ولو كان أدنى منك علما فإنه يوفي بهذا الغرض، إلا بعد أن يتقدم لا يضر كذلك، لأنه كان القصد هو أن تبلغ دعوة الله إلى الناس، الدعوة تبلغ للناس، فلا يهمك من بلغها، ماشي ضروري تكون أنت اللي بلغتها، يعني المهم تبلغ دعوة الله للناس، وكاين واحد اللي يبلغ دعوة الله للناس، هذا يفي بالغرض، انتهى، حصل المقصود. لكن إذا لم يوجد من يفي بالغرض لا يتعين عليك، هذه صورة كانت في المريا، ما كاينش اللي يفي بالغرض، وجد أن تتكلم، أن تدعو إلى الله عز وجل. إذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما يتعلق بهذه الآية من التفصيل وكذلك من الوجوه يأتي إن شاء الله في التفصيل آتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.